وفاة شخصين مع العلم أنه لم يكن مخطئا وقد قام بدفع الدية، فهل تجب عليه الكفارة وما هي إن وجدت؟ إن كان الخطأ من غيره ولا ليس له أي تفريط ولا خطأ فلا يجب عليه شيء، لا تجب الكفارة. أما إذا كان مشاركا في الخطأ فتجب الكفارة، والكفارة عن كل نفس عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل رقبة. نعم. يقول موظف في دائرة حكومية والدوام الرسمي من 9 إلى 2 ظهرا، ولكن المسؤول عن كشف الانصراف يخرجه 1:30 ويقول لنا وقعوا وسجلوا 2:00 ظهرا، هل يجوز له ذلك؟ لا، هذا كذب ولا يجوز. نعم. أخي أكبر مني سنا يعمل لكن الراتب ضعيف جدا، هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ إذا كان ما يقبضه من أجرة عمله لا تكفي لنفقته اللازمة الضرورية جاز أن يعطى من الزكاة بقدر ما يكمل النفقة. نعم. يقول ما الفرق بين البيت الحرام والمسجد الحرام؟ البيت العتيق الكعبة، والمسجد الحرام جميع مكة، جميع ما أدخلته حدود مكة. نعم. يقول شخص لا يصلي في المسجد لأنه يسمع المؤذن يقرن اسم الجلالة باسم الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لا توجد صلاة سرية ولا جهرية، فما حكم هذا الشخص؟ عيد السؤال. لا يصلي، شخص لا يصلي في المسجد لأنه يسمع المؤذن يقرن اسم الجلالة باسم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لا توجد صلاة سرية ولا جهرية، فما حكم هذا الشخص؟ أما قول لا توجد سرية ولا جهرية، إذا كان ينكر صحة القراءة الجهرية أو صحة الصلاة بعدم الجهر بالقراءة فلا شك أن هذا ضال وضل. وأما احتجاجه في خطأ المؤذن في إخراج الألفاظ فاحتجاج زائف لا وزن له، فنسأل الله يهدينا وإياه سواء السبيل. نعم. وما حكم من يكفر الإمام البخاري ومسلم؟ وهل يكفر البخاري ومسلما وتلك الطبقة الذهبية مسلم؟ تكفير أي فرد من الناس وليس بأهل الكفر يرجع التكفير إلى مصدر التكفير، فكيف بتكفير سادات الناس والساعين في تصفية وحماية السنة النبوية ومن شهد لهم عامة أهل السنة والجماعة بالفضل والتقى والثقة والثبات؟ لا يطعن بهؤلاء تقي والعياذ بالله. نعم. يقول سماحة الشيخ كثر الحديث عندنا في ليبيا وفي دول المغرب العربي حول الشيخ ربيع المدخلي، وهناك من يعتبر رسائل الشيخ بأنها من أفضل الرسائل في هذا العصر والتي لا مجاملة فيها، لكن هناك من يعتبره بأنه من أهل البدع والتكفير، نريد من سماحة الشيخ أن يعلق على هذا الأمر جزاكم الله خير. يمكن أن الله كتب للشيخ ربيع منزلة بالجنة عالية ولم يؤدي من العمل الذي يكفيها فجعل هؤلاء الناس يقعون فيه ليرفع الله درجته، ولتنحط درجاتهم بذلك. الرجل لا شك في سلامة عقيدته وصفائها، والعصمة لا يعصم أحد بعد الأنبياء، لا أحد معصوم بعد الأنبياء، ولكن الرجل في عقيدته الذي يعرف عنه أنه سليم المعتقد. والإنسان إذا أخطأ، من ذا كما يقول الشاعر، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ثم هؤلاء الشباب الذين يتحدثون عن مثله، هل كانوا بمنزلة عالية من التقى والضبط والإتقان والمعرفة؟ ينبغي للإنسان أن يشتغل بنفسه. وما كان أهل العلم يحرصون على تتبع هفوات العلماء إذا كان لهم هفوات. وقد ألف شيخ الإسلام تيمية رسالة صغيرة هامة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني لو أخطأ أي عالم، أجل هؤلاء الذين يذهبون يخطئون ابن حجر الحافظ أو النووي، ليس أحد من الناس كلامه كله حق سوى محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قال مالك رضي الله عنه: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي لهؤلاء الشباب من ليبيا والمغرب أو البلاد هذه أن يتقوا الله في أنفسهم ويتجنبوا الوقوع في أعراض الناس وفي أعراض طلبة العلم وفي أعراض أهل العلم. ثم ينبغي لكل واحد منهم أن ينظر في تعامله مع الناس وتعامله مع عبادة ربه، وليتفقد ما قد يكون عنده من عيوب وسيجد عيوبا، وليسعى لإصلاح نفسه. فرحم الله امرؤ عرف قدر نفسه، والله المستعان. يقول: هل لبس الخاتم أو الدبلة في أصبع السبابة مكروه أو حرام؟ لا، ليس بحرام، لكن الدبلة إذا كانت للرجل فكما أشرت قبل أنها ليست من الأخلاق المألوفة، وإن كانت تشبها فالتشبه من المسلمين بعادات الكافرين مما يجر إلى الضلال. نعم. ما حكم ذهاب الشباب من البلاد المسلمة للجهاد في العراق، وما هي شروط الجهاد في هذا العصر؟ العراق نسأل الله أن يرفع عنه ما فيه من شر وبلاء. نحن إذا سمعنا نسمع القتل في العراقيين أكثر من القتل في الكافرين، ثم نسمع أن القتل الذي يقع على العراقيين من العراقيين أنفسهم في كثير من المواقف، فنسأل الله أن يهديهم جميعا للحق وأن يخرج الكافرين من بلادهم ومن بلاد الإسلام في كل مكان. نعم. ما حكم ملابس الأطفال التي عليها صور، وما حكم ألعاب الأطفال التي على شكل دمى وغيرها؟ يجب على أولياء أمور الشباب أن لا يشتروا لهم ملابس تحمل الصور، لما في ذلك من الشر ومن إلف الطفل لهذه الصور حتى يعتادها وتكون جزءا من حياته، ينبغي أن يتجنب ذلك. ثم لو أن المسلمين هجروا شراء البضائع التي تأتي وتحمل ما يخالف دين الإسلام لألجأوا الشركات المنتجة والصناعية أن يتجنبوا ذلك، لكن بشرائهم هذه البضائع وقبولها واستيرادها كأنما يتعاونون معهم على المنكر. وأما هذه الدمى ما كان منها كبارا، من رآه عن بعد يظنه إنسانا صغيرا، لا يحل أن يدخل في البيوت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم. هل يجوز توريث العاق لوالديه؟ الذي يمنع من الميراث ليس العقوق، وإنما يمنع الكفر من الميراث، ويمنع من الميراث القتل. إذا قتل إنسان مورثه لم يرثه، ويمنع الميراث الرق، والرق أصبح الآن في خبر كان كما يقولون، لأن المسلمين يسترقون يوم كانوا يجاهدون في سبيل الله فيغلبون ويأسرون ويسمون. أما المسلمون الآن فيخشى عليهم من الاسترقاق. نعم. إذا استعملت المرأة حبوب منع الحمل وأدى إلى زيادة عدد مرات الدورة في الشهر أكثر من مرة، واستمر الوضع هكذا على التوالي، فهل يعتبر حيض أم استحاضة عندما تتكرر في الشهر الواحد؟ بل إذا تغيرت العادة بسبب ما تستعمله من أدوية وصارت تأتي في أوقات أخرى على شكل دم الحيض فهو عادة. نعم. هل المستحاضة تؤم النساء إذا كانت أقرأهم لكتاب الله؟ هل المستحاضة تؤم النساء إذا كانت أقرأهم لكتاب الله؟ نعم، من صحت صلاته صحت إمامته بالآخرين. فإذا كانت المستحاضة أعرف بكتاب الله وأحفظ له صارت إمامة للنساء، وإمامة النساء لا تكون متقدمة عليهن، وإنما تقف في وسط النساء. نعم. هل يجوز توزيع هبة من المال للأولاد والبنات في حياة الوالد بالتساوي؟ المال؟ نعم، هبة من المال. إذا وهب الأب أولاده مالا وجب أن يسوي في الهبات ما بين الذكر والأنثى، إلا ما كان من إعطاء للنفقة، فإنه يعطي كل واحد على قدر حاجة النفقة. أما ما كان من هبات فيجب التسوية، كما في حديث النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه. نعم. رجل يدعو إلى زيارة مسجد الحسين كما تزار المساجد الأخرى، المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما يقول صلوا على الحسين، ما حكم ذلك؟ رأيي أنها لا تصح الصلاة في مسجد الحسين، لأنه لم يبنى على خير. الدولة الفاطمية في أواخر القرن الخامس تقريبا لما أحست بتصدع سلطانها جدت في خداع الناس، وزعمت أنها جاءت برأس الحسين رضي الله عنه، وأنها جاءت به من عسقلان، ثم وضعته في المكان وأنشأت هذا المسجد، وتكلم عن ذلك العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن كثير، وعلّ فيه ابن كثير رسالة ينفي أن يكون الحسين في ذلك المسجد. فالمسجد الذي يؤسس على قبر لا تصح الصلاة فيه. نعم. هل يوجد طواف نافلة وهل هو مقيد بعدد معين من الأشواط؟ نعم، الطواف سبعة أشواط، ولا يصح للإنسان أن يقول أطوف شوطين وأكتفي بها، إما أن يطوف سبعة أشواط أو يترك ذلك. نعم. أريد أن أعتمر على أبي وهو حي وقادر على العمرة لكنه ليس في هذه البلاد، هل يجوز ذلك؟ لا أرى جواز ذلك، لأن أداء عمرة عن أحد أو حج عن أحد إنما ورد في من لا يقدر أن يقوم بها، إما لمرض لا يرجى أن يزول، أو لكبر سن لا يستطيع معه الركوب. أو أن تؤدى هذه العبادة عن ميت. نعم. ما هي شروط الهجر ومتى يبدأ الهجر للشخص؟ هذا ليس فيه ترتيب حتى يبدأ ولا أو ينتهي. من ارتكب منكر وأصر على الاستمرار عليه ولم ينتفع بالنصح والإرشاد يتجنب، تترك مجالسته ولا دعوته ولا زيارته حتى يتوب. نعم. شخص يفطر قبل أذان المغرب بعشر دقائق معتقدا أنها السنة وأن وقت الإفطار ليس مربوطا بالأذان بل بغروب الشمس. أما أنه بغروب الشمس فنعم، فإن كان يراقب الشمس في برية أو مكان مرتفع في البلد بحيث لا تحول بينه وبين مغربها المباني ولا الأشجار، فإنه إذا رآها اختفت في الأرض حل له الفطر. وأما أن يقدر بمزاجه وفكره أنها غابت ولا يتبع المؤذن فهذا خطأ ولا يصح صومه. نعم. تقول هل للمسجد الحرام خاصية في مسألة المرور بين يدي المصلي؟ لا، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وإنما الأمر تبع المشقة والضرورة، فعند الازدحام لو أن إنسان كل إنسان منع من يريد أن المرور بينه وبين موضع سجوده لأربك الناس وأضر بهم وأوجد ضررا. ومن قواعد الشريعة وأصولها وهو حديث أيضا لا ضرر ولا ضرار، في حال السعة لا تدع إنسانا يمر بين موقفك وموضع سجودك، وفي حال الشدة والضيق سهل على الناس. نعم. هل يجوز للمعتكف أن يستقبل مكالمة بالجوال؟ أما إذا حمل هذا الجوال وصار غالب وقته ملصقا له في أذنه فأين الاعتكاف؟ وأما إذا كان هناك أمر ضروري متوقع قد يدعوه إلى قطع الاعتكاف فلا حرج أن يسمع. نعم. يقول كيف أقوم بإخراج زكاة مال قمت بجمعه منذ 4 سنوات علما بأني أعرف كم تجمع لدي في كل سنة، وما حكم تأخير الزكاة؟ كل قسط تم له سنة في ملكك أد زكاته عند تمامها، فإن كان بعضه تم 3 سنوات ولم تؤدي زكاته فادفع عنه زكاة 3 سنين. نعم. إذا أدركتني صلاة الفجر ولم أصلي العشاء ماذا أفعل؟ إن كان ذلك عن نوم لم تستيقظ إلا في وقت صلاة الفجر فقد بين نبي الله صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك، أو نسيتها فهو يقول صلوات الله وسلامه عليه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك. وأما من ترك العشاء غير مهتم لها إلى أن جاءت وقت صلاة الفجر فهذا لا أدري هل تصح هذه الصلاة منه أو لا. مش خلوا يقلوا بس. من اعتمر العام الماضي وعليه دين ولم يسدده ثم استلف هذا العام مبلغ من المال وجاء به إلى العمرة ويتراكم عليه الدين وهو لا يعمل. أما العمرة فهي صحيحة، وأما هو فقد أخطأ، كان عليه أن يجتهد في قضاء الدين لا أن يضيف دينا إلى دين. نعم. والدي يعمل في بنك الربوي ولديه بيت وأريد أن أتزوج فيه علما بأني في حاجة للزواج وليس لي إمكانية بناء بيت جديد. لا حرج عليك إن كان هذا البيت بني من أرباح ربوية فالإثم على أبيك. وإن كان بني مما يملك وأنت لا تدري هل دخل بناءه مال مباح ومال محرم ولا، فهذه فيما بين أبيك وبين الله جل وعلا. نعم. امرأة لها ابن عاق فانتقمت بقتل نفسها، والآن الابن يتألم من هذا الذنب. امرأة عندها ابن عاق فانتقمت بقتل نفسها، والآن الابن يتألم من هذا الذنب الذي ارتكبته أمه، فما هو المطلوب منه حتى يخلص نفسه من التفكير المستمر؟ يتوب إلى الله ويكثر من أعمال الصالحة، وهي مخطئة ومسيئة في عملها، فإن من قتل نفسه بشيء فذلك الشيء معه في جهنم، من قتله بالسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة سكينة غيره فهي في يده في نار جهنم يجع بها نفسه، ومن قتل نفسه بالتردي من مكان عالي فهو يتردى في نار جهنم. قتل المرء نفسه جريمة كبيرة جدا. نعم. ماذا على من حلف 3 أيمان، هل عليه كفارة واحدة أو 3 كفارات؟ إذا كانت من جنس واحد فكفارة واحدة. نعم. يقول دعي إلى الشهادة أمام القاضي وقال أو أنكر الحقيقة، وهو يعرف أن هذا الأمر حدث، فماذا عليه؟ يقول الله عن الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا كتم الشهادة وهو يعلمها وقد طلبت منه فإن هذا فسق منه. نعم. ما حكم الوليمة التي تعمل بعد أن يكمل الطالب حفظ القرآن؟ لا شيء فيها إن شاء الله، هذه وليمة شكر. نعم. يقول أنا موظف بمكان ليس به عمل، فإن وجدت عمل آخر هل أعمل وبدون استشارة مدير العمل الأول؟ لا أدري ماذا تعني وجدت عمل، هل إن وجدت عملا تبع هذه الدائرة تؤدي فيه عمل غير ما كلفت به فلا حرج عليك إذا أديت عملا يعود بالمصلحة على الدائرة، مع مراقبة موضعك كلما جد فيه عمل فإن أداه أولى من الانشغال بغيره. نعم. شخص محصن يفتخر بعمل الفواحش، هل يجوز أن ندعو عليه عند الكعبة؟ أدعو عليه بالهداية، سأل الله أن يهديه. ما الحكم في من يتقاضى مقابل المكالمة للدقيقة 6 أو 5 ريالات علما بأن السعر 3 ريالات؟ إذا كان يتقاضى هذا الشيء فاذهبوا إلى غيره. يقول ما هي النصيحة التي توجهونها لمن يعمل محفظا للقرآن الكريم؟ نصيحتي له أن يجتهد في أداء هذا العمل الشريف وليؤده وهو يرغب أن يثيبه الله جل وعلا، وليحرص على أن لا يقصد ثناء الناس عليه والظهور بمظهر المتقن. تعليم القرآن خير عظيم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. ما حكم الطواف والسعي من غير حج ولا عمرة تطوعا؟ أما الطواف فمشروع في كل وقت، وأما السعي فلا يجوز أن يسعى إلا في أداء سعي عمرة أو في أداء سعي حج. نعم. رجل يعمل في طلاء الجدران وعند الوضوء للصلاة يجد مشقة في إزالة آثار هذا الطلاء من أعضاء الوضوء، ماذا عليه؟ عليه أن يحمل معه شيئا يزيل ما يستر البشرة، فإنه إذا تغطت البشرة بلاصق من هذه الصبغات بحيث لا يتجاوزها الماء إلى البشرة لم تصح صلاته. نعم. يقول: ما حكم اشتراك النساء في مسابقة للقرآن الكريم إذا كان أعضاء لجنة التحكيم رجال؟ المسابقة إذا قصد فيها دنيا فهي مسابقة غير مباركة، وإن كان مسابقة لإتقان القرآن رغبة في الثواب وحفظ هذا القرآن فهذا خير عظيم، والنساء في ذلك شقائق الرجال. نعم. طاف وسعى أو سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة، ماذا عليه؟ السعي لا تشترط له الطهارة، الأفضل أن يكون وهو يسعى على طهر، لكن لو لم يكن صح سعيه ولو لم يتطهر. هل يلزم صلاة ركعتين في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم عند الدخول إليها علما بأنها داخل فناء المسجد؟ إذا كانت جزءا من المسجد وعند الصلوات والجمع يصلى فيها فهي من المسجد، وأما إذا كانت مدرسة لها مدخلها ومخرجها وسورها فلا يلزم فيها صلاة التحية. نعم. هل يجوز لي الأكل والإنفاق من راتب زوجتي إذا كانت موافقة وراضية؟ يقول الله جل وعلا: فإن طبنا لكم نفسا إلى آخرة. إذا طابت المرأة نفسا بشيء من مالها يأكله الزوج هنيئا مريئا. نعم. ما حكم من يشترك مع آخر في عمل تجاري لإنشاء مقهى ليلي يبيعون الدخان فيه؟ هذا من التعاون على الإثم والعدوان، أما أن يشتركوا في إعداده وتأجيره ولا يرغبون أن يرتكب فيه سوء فلا حرج. نعم. يقول: كيف تصلى صلاة الاستسقاء وهل لها دعاء معين؟ صل الصباح إن شاء الله معنا وستراها بحول الله. نعم. يقول: ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة الذي فاتته تكبير أو اثنين؟ يقضيها ما دامت الجنازة على الأرض لم ترفع، أول تكبيرة الله يقرأ فيها الفاتحة، وبعدها إذا بقيت جنازة فبعد قراءة الفاتحة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو للميت، فإن بقيت على الأرض إذا سلم الإمام هو إذا قال الإمام السلام عليكم يقول هو الله أكبر، ثم يستغفر للميت اللهم اغفر له، فإن كان فاته تكبيرتان زاد أخرى ثم سلم، وإن رفعت الجنازة في الحال سلم ولو لم تتم التكبيرات. نعم. هل المعتمر يصلي السنن الرواتب؟ نعم، الصحيح من كلام أهل العلم أنه يصلي، لأنه لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى ما ورد قول ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا يعني متنفل لا أتممت صلاتي. نعم. يقول: جئنا من بلدنا وقد سبقنا هذه البلاد في الصيام بيوم واحد حيث صمنا الخميس، وسنبقى في المملكة إلى العيد، فما الحكم بالنسبة لنا لو أتم أهل المملكة الصيام؟ إذا بقيتم معنا فصوموا معنا حتى نفطر. نعم. ما حكم تقبيل الحجر من غير طواف؟ إذا تيسر من دون مزاحمة الناس، مزاحمة الطائفين، فلا حرج في ذلك. النبي صلوات الله وسلامه عليه بعدما صلى الركعتين جاء إليه واستلم الحجر. نعم. يقول: أغضب وأشعر بالغضب وعند الغضب والمصيبة الكبرى أصبحت عقيدة الإلحاد تدخل قلبي أحيانا كل يوم 10 مرات، فما هو العلاج؟ أكثر من ذكر الله، من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والإكثار من سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، واسأل ربك جل وعلا أن يصرف عنك هذا السوء والغضب، واحرص على العمل بما جاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكافحة الغضب، وذلك بالوضوء، وضوء الصلاة، وذلك إن كنت واقفا بأن تجلس، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه أمور كلها تساعد بإذن الله على إطفاء جمرة الغضب. نعم. هذه رسالة طويلة من سائل مضمونها بأنه ارتكب المعاصي بمختلف أنواعها، والآن تاب إلى الله وجاء معتمرا، هل يقدم نفسه لإقامة الحج عليه من جلد أو رجم أو ما شابه ذلك؟ بل يستتر بستر الله.